بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. أما بعد، فقد قال القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى في كتابه إبطال التأويلات لأخبار الصفات، قال رحمه الله تعالى: حديث آخر. حدثناه أبو القاسم عبد العزيز من طرق، أحدها عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله تعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة. الله. يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيقاتل في سبيل الله ثم يستشهد. وروى علي بن ربيعة قال: كنت ردف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فلما ركب كبر ثلاثا وحمد ثلاثا، ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم قال: سبحانك لا إله إلا الله، إني ظلمت نفسي فاغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم استضحك، فقلت: مما استضحكت؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما مثل ما قلت. ثم استضحك، فقلت: مما استضحكت يا رسول الله؟ قال: ضحكت لضحك ربي عز وجل لعجبه بعبده، إنه لا يغفر الذنوب أحد غيره. ضحكت لضحك ربي، نعم، لضحك ربي عز وجل لعجبه بعبده، إنه لا يغفر الذنوب أحد غيره. يعني لقول العبد إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. نعم. وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا ذكروا الله فاستغفروا للذنوب، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. نعم. سمعتك. وروى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يضحك الله إليهم يوم القيامة: الرجل إذا قام من الليل يصلي، والقوم إذا صفوا للصلاة، والقوم إذا صفوا لقتال العدو. وروت عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: حديث ضعيف، أخرجه أحمد وابنه عبد الله في السنة، والدارمي في النقض، وأبو يعلى وابن أبي عاصم في السنة، وابن ماجه والآجري والبيهقي في الأسماء، والبغوي في شرح السنة، عن مجالد بن سعيد عن أبي الوداك. عن مجالد؟ إيه نعم. مجالد بن سعيد عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري به. نعم. نعم. وروت عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل ليضحك من إياس الناس، من إياس الناس، إيه، وقنوطهم وقرب الرحمة منهم. قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أو يضحك ربنا؟ قال: أي والذي نفس محمد، إيه، فقال: أي والذي نفس محمد بيده، إنه لا يضحك. قال فقالت: لن يعدمنا خيرا إذا ضحك. من روى؟ يقول: حديث ضعيف جدا، أخرجه ابن خزيمة في التوحيد وابن عدي في الكامل والخطيب في تاريخه، عن سلم بن سالم البلخي، عن خارجة بن مصعب، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن عائشة رضي الله عنها. وعلته خارجة بن مصعب، وهو أبو الحجاج السرخسي، متروك، وكان يدلس عن الكذابين. لا أحب. أسأل الله. وسلم قال أحمد: ليس بذاك. وقال ابن معين: ليس بشيء. هذا المعنى مشهور في حديث لقيط منتفق: عجب ربنا من قلوب عباده وقربه فيظل يضحك. نعم. أحسن الله إليك. وروى جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يضحك إلى العبد إذا مد يده إلى الصدقة ومن ضحك الله إليه غفر له. وحدثنا أبو القاسم قال حدثنا أبو بكر عبد العزيز الفقيه إجازة قال حدثنا جعفر بن محمد الخلال قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقري قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير أنه سأل جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن الورود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه عن الورود الورود نعم فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تجيء أمتي يوم القيامة على كوم فوق الناس فتأتي الأمم بأوثانها وما كانت تعبد الأول فالأول ثم يأتينا ربنا بعد ذلك يمشي فيقول ما تنتظرون فيقولون ننتظر ربنا فيقول أنا ربكم فيقول حتى ننظر إليك فيتجلى لهم يضحك حتى تبدو لهواته ثم ينطلقون يتبعونه. وذكر الخبر. أصل هذا الحديث في الصحيح لكن فيها ألفاظ غريبة الله أعلم فيها. نعم نعم. قالوا في الحديث ما ينكر وهو قوله حتى تبدو لهواته فيها شيء. نعم. الله. والحديث أخرجه مسلم دون هذه الزيادة واستنكرها ابن منده. وحدثنا أبو القاسم عبد العزيز إجازة قال حدثنا محمد بن سليمان قال حدثنا عمرو بن إسحاق القومسي قال حدثنا روح بن عبادة قال وأخبرنا عبد العزيز إجازة قال حدثنا العباس بن محمد قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا روح بن عبادة عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك الله ربكم حتى بدت لهواته وأضراسه. قال يحيى بن معين لهواته وأضراسه. قال إيش ابن معين لهواته وأضراسه فزكى. نعم يعني فعل محقق شيء يعني يؤكد ما ذكر شيء أحسن الله ذكر تخريج فقط لكن ابن معين يقول هذا هو في السند ابن معين اي نعم في السند ها اي نعم شو قول اقل قال حدثنا العباس بن محمد قال حدثنا يحيى بن معين يحيى بن معين قال حدثنا روح بن عبادة عن ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن معين قال الله رسول السلامات. نعم بعد. وذكر أبو الحسن الدارقطني في الصفات عن أبي بكر بن السابوري قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابرا سئل عن الورود وذكر الحديث وقال فيه فيقول الله عز وجل أنا ربكم فيقولون حتى ننظر إليك فيتجلى لهم يضحك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حتى تبدو لهاته وأضراسه. حدثنا أبو القاسم بإسناده عن امرأة من الأنصار يقال لها أسماء ابنة يزيد ابنة يزيد بن السكن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأم سعد ألا يرقأ دمعك ويذهب حزنك بأن ابنك أول من ضحك الله عز وجل له واهتز له العرش. وروى نعيم بن همار قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي شهداء أفضل؟ قال الذين يقاتلون في الصف ولا يلفتون وجوههم حتى يقتلوا أولئك يتلبطون في العلا في الجنة يضحك إليهم ربك وإذا ضحك إلى عبد في موطن فلا حساب عليه. وروى أبو بكر أحمد بن إسحاق الصبغي في كتابه المسمى بالأسماء والصفات فيما ذكره ابن فورك عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأعلم آخر أهل النار خروجا من النار وآخر أهل الجنة دخولا يقال له ادخل الجنة فيأتيها فيرى أنها قد ملئت فيرجع فيقول يا ربي قد امتلأت، فيقال ارجع 3 مرات، ثم يقال له لك الدنيا ولك 10 أمثالها، فيقول أتضحك بي وأنت الملك. وعن طلحة بن البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أخبر بموت طلحة رفع رأسه. أتضحك بي كذا؟ إيه نعم. بالباء. نعم. كأنه ضمن المعنى تسخر. نعم. نعم. نعم. صلى الله عليه. نعم. وعن طلحة بن البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أخبر بموت طلحة رفع رأسه إلى السماء ثم قال وعن طلحة بن البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أخبر بموت طلحة والرواية عن طلحة نعم ها؟ نعم صلى الله عليه وسلم. ما أدري بس في ما في شيء توضيح تعليق تخريج هنا أحسن الله إليك. قال ضعيف أخرجه الطبراني في الكبير عن طلحة بن البراء أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم نعم ابن البراء نعم أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابسط يدك، قال وإن أمرتك بقطيعة والدتك، قال لا، قال ثم عدت إليه فقال ابسط يدك أبايعك، قال علام، قلت على الإسلام. الحديث. ثم قال هنا وله طريق آخر أخرجه ابن أبي عاصم في السنة ثم ساق الإسناد عن حسين بن وحوح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى قبر طلحة بن البراء في قطار بالغصبة فصف وصففنا خلفه فقال اللهم طلحة تضحك إليه ويضحك إليك. وأخرجه أبو داود من الطريق السابق مختصرا ولفظه أن طلحة بن البراء مرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال إني لأرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت، فآذنوني به وعجلوا، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله. نعم. كان لفظ عن طلحة يعني في شأن طلحة. نعم. نعم. لماذا لم يعبر بالضمير أحسن الله إليك؟ شو قول؟ أقول ليش ما عبر بالضمير؟ يعني إذا كان في شأن طلحة وعن طلحة لما أخبر بموته. طيب واصله استمر لما سم أول طبعا مطول يبي ثم يبي يجي بعد الكلام على التأويل باقي صفحة تقريبا ثم يجي الصفحة وصفحة ونصف لا كيف بس عليه نعم الصف سمع صلى الله يقول وش انتهيت عنده عند لما أخبر بموت طلحة رفع رأسه إلى السماء ثم قال اللهم القه وهو يضحك وأنت تضحك إليه. وبعده وعن أبي هريرة ماشي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يضرب الصراط بين ظهراني جهنم، وذكر الحديث وقال فيه فيقول ويلك يا ابن آدم ما أغدرك، ألم تعطني عهودك ومواثيقك ألا تسألني غير ما أعطيتك، فيقول أي ربي لا أكون أشقى خلقك، فلا يزال يدعو حتى يضحك الرب منه، فإذا ضحك الله منه قال له ادخل الجنة. وأخرج أبو علي الحسن بن علي بن المذهب في المسند أحمد بإسناده عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أردفه على دابته فلما استوى عليها كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا وحمد الله ثلاثا وسبح الله ثلاثا فقال ما من امرئ يركب دابته فيصنع كما صنعت إلا أقبل الله عز وجل يضحك إليه كما ضحكت إليك. هذا ما نحدث عليه. ثم قال اعلم أنه غير ممتنع إلى آخره. من بعد